بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك يعني تدارك، ومعنى تدارك توالى، كل وقت يجي له ايه يجيب دليل، زي ما حتى اذا اداركوا فيها ايه اداركوا فيها جميعا، يعني جه بعضهم بعد بعض. اذا العلم بالساعة كل يوم تجي آية، كل يوم تجي آية، كل ما نقرأ بتجي آية، كل ما نقرأ. يبقى بل ادارك ايه يعني تدارك، ادرك بعضه بعضا وجاء تبعه. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. ازاي يبقوا في شك منها ما دام ادارك العلم منها؟ بل هم منها عمون. لو كانوا مفتحين كانوا عرفوا الحكاية، انما عم طب احنا هنعمل ايه؟ انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الايه في الصدور. يبقى فيه شيء موجود ولكن مش شايف، مش مطلس من الشايف. يقول له ما انت الشايف دي ايه مطلس، هيعمل ايه بقى؟ يبقى اذا ايات البعث وايات القيامة موجودة ومتدارك، كل يوم تجي آية تجي آية تجي آية، بس هم ايه في شك منها. ليه؟ لانهم عمش. عمون جمع عامل